تقول بمصدر وقوف. وقوف على كل حال الوقف مصدر وقف اي لا نعم فاعل متعد وقف هذا الوقف مصدر وقف النجم المتعد اين وقفه اي اوقفه. طيب هو مقصود من الايقاع اوقف الشيء يعني من التحرك. طيب لكن في الاصطلاح قال هو تحديث الافضل وتسعيد المنفعه. هذا الوقت تحديث الافضل وتسعيد المنفعه. الافضل يعني العيش العيش المنفعه منفعه تحديث عن اي شيء تحديثها عن التصرف يعني يحددها فلا يتصرف فيها لا لبيت ولا هبه ولا ميراث ولا غير ذلك يحددها. تسليم المنفع يعني اطلاقها يطلق المنفع يجعل المنتفع حرما طريقا يفعل ما شاء. ولنضرب لهذا المثل قال لهم بيتي هذا وقت بيت هذا وقت البيت يسميه ايش الاصل سمع هو الاصل سكن البيت سكن البيت يجوز ان يسكنها من قصد على البيت بنفسه ويجوز ان يمنحها لشخص ويجوز ان يؤجرها ويؤجر المنفعه كبيت. فالآن المنفعة مطلقة هو كل ذلك مطلقة مسلسة والأصل محسوس. فإذا قلت وقفت جاري على فلان وقفت جاري على فلان صارت الدار أصلها لا يمكن لفلان أن يبيعها ولا يمكن أن يرهنها ولا يمكن لهذا ولا تورط بعده لكن من بعدها ايش لو تصرف لا مسبب يطلق ان شاء دفع وان شاء اجره وان شاء رهن المنفعه وان شاء ترك لا تدعو بها لا بالسكن ولا بالتشيء ولا بغيره لانه الفرق فيها واضح. طيب وهنا هل الأصل أهل الوقت مما حدث في الإسلام أو كان معروفا في الجاهلية؟ الجواب الأول الوقت من الأمور الحادثة في الإسلام التي لا ترى في الجاهلية ولهذا يقال إن أول وقت كان في الإسلام وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك بعد شهر خيبر فإن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا في خيبر يعني خيبر نصفين أرضها قلت أصاب أرضا في خيبر وكانت من أنفس أمواله عنده وأحب أمواله إليه والصحابة رضي الله عنهم ليسوا مثله كلما كان المال أنفس تمسكنا به أكثر. الصحابة كلما كان مال أنفس بذلوه لله بذلوه لله. فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تفزع به يتأول قول الله تعالى أن تنالوا الزر حتى تنفقوا مما أنفقوا. وأبو طلحة رضي الله عنه لما أنزل الله هذه الآية لن كان البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيعها بيعها النخل مستقبلة المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان فيها ماء عذب طيب يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منه وهذا الناس الذي يأتي إليه الرسول ويشرب منه لا بد أن يكون أعلى شيء عند الصحابة، لأن أين الرجل الذي يأتي الرسول إلى كلاب السن ويشرب؟ من يحق هذا؟ فكان أغلى شيء عند هذا الناس. وإني يا رسول الله يعني أتركها ضعها حج فضعها حج. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: داخل داخل لا تمال الرابح لا تمال الرابح لا تمال الرابح. صحيح حدثك. ثم قال: أرى أن تجعلها في الأقربين. تفضل صلة القرابة، ما قال في الفقراء والمساكين، قال: أرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها في قرابته وبني عمه. الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه لما أصاب هذا الأرض في خيبر وكانت أحب إليه وأنف المال عنده، جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، يستشير بسببين: الأول سداد رأي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه أرجح الناس عقلا وأسد الله، والثاني التشريع لأن عليه الصلاة والسلام مشرع، فاستشاره اتبعوا من الأمرين: الاستنارة الرائم، والثاني الاهتداء الشرعي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: حدد أصلها وتصدق بثمرتها، يعني إن عرض غيبة وجع ثمرتها صدقة. ففعله وتصدق بها بالفقراء والمساكين وابن السبيل والضيف، تصدق بها في مصالح الخير، فكان هذا أول وقت بالإسلام. طيب، السؤال الثاني: هل الوقت سنة أو جائز أو واجب أو محرم؟ نعم، نقول الأصل فيه جواز، لكن إذا وقف لسبب الخير صار مستحبا، صار مستحبا، ولا يجب إلا إذا نظر الإنسان، إذا نظر أن يوقف هذا الشيء لطلب العلم، هذا البيت لطلب العلم، بل الله عليه نظر أن يوقف هذا البيت لطلب العلم، وجب عليه. لأن ذلك من الصالح، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطر. فالأصل فيه الحل، وقد فالأصل فيه الحل ويكون مستحبا إذا كان في طرق الخير، ويكون واجبا لماذا؟ في النذر، ويكون حراما إذا اشتمل على محرم في مآلف أو في توزيع، في معالي أو في توزيع. فمثلا إذا وقف على بعض ولد دون بعض صار حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا وقفه على شيء محرم قال: هذا وقف على أهل القبور، على أهل القبور، في نفس يطعون كل ليلة اثنين أو أحد للبط، يضربون الطبور ويسحرون بلفظ الأغاني، كان هذا وقف على أهل الطبور والأغاني، يكون حلال ولا حرام. وإذا كان الشيء حراما فهو غير لأهل الشرع، يجب إبطال شرعا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الوقت قد يكون حرام. والمعلم رحمه الله لم يبين حكمه، لعل ذلك استنادا إلى ما هو معروف، وهو أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام به على الحل. أخذنا الآن ثلاثة أمور: الأربع تعريف الوقت لغة، وتعريفه ثلاثة، وهل هو من ما جاء في الإسلام أو من ما تنفع البشرية؟ والثالث: ما هو أول وقت الإسلام؟ ما هو أول وقت الإسلام؟ والرابع: الحكم. طيب الحكم التجديد عرضنا أن الحكم يوثق ويفق بالقول وبالفعل الدال عليه. بين مالك هذا الكلام صيغة الوقت أنه يكون بالقول وبالفعل الدال عليه، يعني أنه ينعقد إما بالقول يعني يقول وقفت ذلك وقفت ذلك وقفت السيارة وما أشبه ذلك، أو بالفعل الدال عليه. يقول الفعل لابد أن يكون من الصغير يدل على أنه أراد الوقت. مثاله قال كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، رجل حوش أرضا حوش أرضا وجعل بعضها مسقفا وبعضها مفتوحا ووضع فيها منار وأين الناس أن يصلي. نقول الآن صارت هذه الأرض وقف، وما قال وقفت الأرض، ما قال هذا أبدا، ولكن نقول حصل الوقف لماذا؟ بالفعل الدال عليه، بالفعل الدال عليه. فإن تسوير الأرض ووضع النار وتسقيط بعضها وفتح الناس صدر بها قرينه ظاهره قويه جدا على انه اراد ان تكون مسجدا، فتكون هذه الارض مسجدا ولا يمكنها ان تتصرف فيها بعد ذلك لا ببيت ولا غيره لانها خارج عن ملكه. كذلك اذا جعلها نصرا وآمن الناس بالجهد فيها سوى الأرض وفتحها فتح وقال للناس من أراد أن يدخل في الأرض فليدخل، ولما دخل قبر أو قبران رجع بل هو الأراضي بارزة في نفسها وهي في محل استراتيجي. يعني رجل أنت أذنت للناس بالدفن فيها ودخل فيها رجل، فأما من دفن فلا ننبشه وأما ما بقي من الأرض فهي لي. ماذا نقول لك؟ نقول لك لأنك صورتها صور واحد وأذنت للناس في التفكير، ومن المعلوم أن الناس لن يكونوا فيها جميعا في يوم واحد. فإذا الأرض خارج عن ملكي وهي وقف ولم أستطع أن أرجع فيها. طيب إذا قال هل أنا وقفت؟ هذا هو الذي وقفت. نقول أنت لم توقفها بالضبط ولكن في الفعل الدال عليه. إذا الوقف له صيغتان من عقله، صيغة قولية وصيغة فعلية، لكن الصيغة الفعلية لا بد فيها من قرينة ظاهرة تدل على أنه أوقفها. طيب لو أن رجلا عنده أرض، عنده أرض وهي بين شارعين، أرض بين شارعين، فجعل الناس بدلا من أن يذهبوا مع الشوارع يستطرقون هذه الأرض، يستطرقون هذه الأرض وهو ذاك، فهل نقول إن هذا الطريق صار وقتا؟ ليش؟ ما في الطريق لأن هذا لا يدل على الوقت. كثير من الناس إذا لم يكن محتاجا للأرض يسمح للناس أن يتجاوز منها، أليس كذلك؟ ولكن إذا احتاجها حرفها وسد الطريق. إذا لا بد الفعل من قرينة ظاهرة تدل على الوقت، وإنما قلنا ذلك لأن الأصل بقاء ملك الإنسان فيما يملك هذا الوقت، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا قرينة ظاهرة. طيب الصيغة الآن للوقت الصيغة الأولى قولية والثانية احتجاجية. طيب الصيغة القولية تنقسم إلى قسمين، صريح وكناية. قال المؤلف: وصريح وقصد وحب وسبب. صريح الوقت وقصد وحب وسبب. فإذا قال القصد إذا قال وقصد أي على ثلاث، هذا فهذه الصيغة صريحة. شو نقول؟ صريحة. هذه صريحة ما تحتاج إلى بمجرد ما يقول وقصد صار وقصد. إذا قال حبست بيت فهذا لفظ صريح يكون البيت وقتا بمجرد قوله حسب. طيب سبل صريح يكون وقت يكون البيت وقتا بمجرد هذا القول ولا تبين. طيب هل يحتاج الى ان يكرر فاقول حسب وسبل ووقف؟ يكفي واحد. لا يكفي واحد. يكفي واحد. ونجد في بعض الكتاب إذا أراد نفسه وثيقة الوقت يقول وقف وحدث وسبل وأبدل وحرم وتصدق، يجب كل عقاب سنة غلط ومستعد منه. وذلك لأن العقول لا أحد يفهم صيغها. وإلا لقلنا إذا قال رجل لشاق الزوج زوجتك بنتي، قال قبلت. أنكحتك بنتي، قبلت. ملكتك بنتي، قبلت. زوجتك بنتي، قبلت. إن كان هؤلاء لا ممكن، لأنه ينعقد العقد بأول صيغة فيكون ما بعده من باب التنطع والتكلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فلهذا يعني ربما يعرض عليكم مثال وقت مكتوب فيها فلان وقف وحب وسجل وحرم وعظم، انا اقرا كل هذا غلط. لكن بعض الكتاب يستمعون وليس كل مشاهد مصيبا فيكتبون بدل من هذا تسمى رمضان وقف فلان بيدا على فلان نصف يكفي. والله تقدر الله منكم يعني يطلع يقول خبر عندي فلان ابن فلان متعين الرجل توقف بيته الفلاني على جهه فلان، تقدر الله منكم وتذهب به المحكمه وتصدق عليه. واما الكلام القول العريض الذي لا تجد منه فائده فهو من باب التنفس ولا ينبغي ان يكتب. نعم أهل المسجد ليصلوا فيها ما دام مسجدهم يبنى، فهل تكون هذه الإعارة وقتا؟ لا لا ما تكون هذا معروف أنه إعارة. نعم لو بعد أن أوقف وكتبت الوثيقة قال بقل قبل أن تصدق من النفس نعم من ذلك وش تقولون؟ يقول رجل قال وقف تأتي وقبل أن تصدق من النفس ما رجع نقول لن ثاني حتى ولا مثل العقل لانه في مدن قال وقفت بيت الفلان قال له جاء من شغل ابن حنان لا تقصد ايش هذا وقف بيت الثاني وفلا ذلك الدعاء فهو اشهدوا ان جعل الوقت بالاسلام. ما يصح هل يصح الرجوع ولا لا؟ ما يصح وهو في نفس المكان لا يصح. اي نعم. من قال وقفت الدار الى شيخ الدين على الدار وقفت الى شيخ الدين نعم فبعض مثلا ما اصحاب الشيخ الشيخ الكعبه لما تتناقض وبعض هذا اهل الديره بعض هذا المرضى الدار نحن مخلوقين خلينا نجف نكرر بعد في المشاكل الله يعني خلينا نشاهد الرابط التقليد على كل حاجة المثلة تغيرها يعني نحن لو وقف على جهة وقف على جهة وانقطع لذلك هذا وقف على أولان على ذلك على ذلك ولم يقرب بعد شيء وما تقول هل يعود الموت للواقف ولا يعود لواقف؟ انا اقول هل يعود له او لواقف او لمكاتين فيها خلاف تتفق ان شاء الله. اذا يعني ما يسمون هذا اذا انقطع في جهه اذا انقطع على كل حال البيت هذا لا يمكن ان يعود موته لا يمكن ان يعود موته لانه اخذه لله فلا يمكن ان يعود موته لكن هل يعود لصاحبه او الى ورثته من الامن فيها لا خلاف والقول بانه يعود ملكا قول ضعيف لان الرجل اخذه من الملك. فتشترط النية مع الكناية او اقتران احد الالفاظ الخمسة او حكم الوقت ويشترط فيه المنفعة دائما مع عين ينتفع من معين من عين ينتفع به من مؤيد من معين من معين من معين ينتفع به من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن الوقت شرعا تحفيز الأصل وتسهيل المنفعة مثل أن يقول هذا البيت وقف على طلبة العلم فيبقى أصل البيت محبسا تعالى يا أخ فيبقى الأصل محبسا ممنوعا من التصرف فيه ببيع أو هبة أو رهن أو غير ذلك. والمنفعة المنفعة مسببة يعني أنها ملك للموقوف عليه. طيب إذا حبس نخلا فالنخل يبقى والثمرة سبيل ملك الموقوف عليه يبيعها ويعمل فيها ما شاء. وسبق لنا أن الوقف فيما جاء به الشرع الإسلامي وليس معروفا بالجاهلية وأن أول وقف حصل في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسبق لنا أنه أي الوقف سنة إذا كان على إيش إذا كان على بيع إذا كان على بيت فهو سنة. وسبق لنا أنه ينعقد بصيغتين قولية وفعلية وأن الفعلية مثل أن يجعل بيته دارا

لماذا لا تجعلون هذا حسب ما نوى؟ نقول لأن اللفظ لا يحتمل. والحديث إنما الأعمال بالنيات في لفظ في عمل يحتمل هذه النية. طيب تصدق هل تحتمل الوقت؟ تحتمل، لأن الوقت صدق على الموقوف عليه. حرمت تحتمل الوقت؟ نعم، لأن الوقت فيه تحريم الموقوف على الوقت ما تصرف فيه. سبلت أبت كذلك، لأن الوقت مؤبد لا يباع ولا يوهب ولا يبقى على ما هو عليه. طيب الثاني قال أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة. كيف قال الخمسة وهي ستة؟ هي خمسة ولا ستة؟ لا ستة. وقفت، حبست، سبلت، تصدقت، حرمت، أبت. غير الذي اقترنه، يعني قال اقتران أحد الألفاظ الخمسة. يكون عندنا لفظ أول اقترن به واحد من الألفاظ الخمسة. نعم، فمثلا إذا قال تصدقت بهذا البيت صدقة موقوفة، صار وقت، صار وقت، لأنه قال بأحد الألفاظ الخمسة. إذا قال تصدقت به صدقة محبسة، نعم، صار وقت. صدقة مسدلة، صار وقت. صدقة محرمة، نعم، صار وقت. صدقة مؤبدة، صار وقت. فإذا قرن بواحد من ألفاظ الكناية أحد الألفاظ الخمسة، والباقي عندنا إذا أخذنا واحد من الكناية، كم يبقى عندنا من الكناية؟ اثنين يبقى، اثنان وثلاثة صريح. أو حكم الوقت، لو قال المؤلف أو بما يدل على الوقت لكان أولى وأعم. حكم الوقت مثل أن نقول تصدقت بهذا البيت على فلان صدقة لا تباع. إذا قال صدقة لا تباع فما الذي لا يباع؟ الوقت. إذن عرفنا أنه أراد بالصدقة إيش؟ الوقت، لأنه قال لا تباع. فصدقت بهذا البيت على فلان صدقة لا ترهن، هذا وقف أيضا، لأنه وقف لا يرهن. طيب تصد، نعم، نحن قلنا لو قال أو بما يدل على وقف، لو قال تصدقت بهذا البيت على فلان والناظر عليه فلان، يكون وقف ولا لا؟ يكون وقفا. من أين علمنا ذلك؟ لقوله والنظر، والنظر إنما يكون في الأوقات، النظر إنما يكون في الأوقات. طيب قلت تصدقت بهذا البيت على فلان ومن بعده فلان، هذا أيضا يكون وقفا، لأنك إذا قلت ومن بعده فلان عرفنا أنك عرفت الوقت. إذا كان ملكا لزيد لم يكن لك تصرف فيه بعده، يكون بعد زيد لمن؟ لورثته. فالمهم أنه إذا قارن بالكناية أحد الألفاظ الخمسة أو قارن بها ما يدل على الوقت، مثل أن يقول لا تباع، أو يقول الناظر فلان عليها، أو يقول على فلان ومن بعده فلان، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على الوقت، فإنه يكون وقتا. طيب إذن يا جماعة صيغ الوقت نوعان، فعلية وقولية، والقولية نوعان صريح وكناية. والفرق بينهما بين الصريح والكناية أن الصريح لا يحتمل غير الوقت، والكناية يحتمله وغيره. ثانيا الصريح لا يحتاج إلى نية ولا اقتران شيء من الألفاظ معنا، والكناية تحتاج إلى نية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو ما يدل على الوقت لأنه كناية. طيب هل تشترط النية في الصيغة الفعلية؟ الصيغة الفعلية الذي يجعل أرضه مسجدا أو مقبرة، هل تشترط فيها النية؟ نعم، ظاهر كلام المؤلف كمن جعل أرضه مسجدا وأذن الناس فيه